اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في توجيه وجوب الاحتياط في الاتيان بالأثر في الجزء المشكوك عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر، يعني عنده شك جزئية، هذا عند الدورة بين الأقل والأكثر تحذير كبير، عنده شك جزئية كيف نوجه وجوب الاحتياط؟ إن لعدة أدلة. الدليل الأول إذا تذكرون بعدنا بدينا وهو شنو؟ أن عندنا علم بوجوب نفسي استقلالي واحد نفسي استقلالي، لو متعلق بالتسعة أو بالعشرة يكون ممتثله ولا يحصل امتثال إلا بالإتيان، امتثال يقين إلا بالإتيان بالعشرة. هذا الدليل قلنا رد بعدة وجوه أو بعدة أجوبة. كيف الجواب الأول أو الوجه الأول للشيخ الأعظم في الرسائل كان إذا تذكرونه؟ أنه الأقل معلوم الوجود تفصيلا إما نفسا أو غيرا، البراءة عنه ما تجري، تجري عن الأكثر. وهذا ذكرنا مناقشة الأغضياء، مناقشة علما للآخر، مناقشة احنا ذكرناه هذا الآن. الآن شنو عنوان جانبي؟ الجواب الثاني أو الوجه الثاني كيف؟ ذاك للشيخ الأنصاري في الرسائل. الجواب الثاني أو الوجه الثاني كيف؟ ذاك للشيخ الأنصاري في الرسائل، هذا الجواب الثاني أو الوجه الثاني. ترى بعدنا مو يعني الدليل الثاني ليس الاشتباه، دليل احنا بعدنا كله الآن في من في الدليل الأول على وجوب الاحتياط. الكلام هذا الدليل الأول وهو أن لنا علم إجمالي بتكليف نفسي استقلالي واحد متعلق بالأقل أو بالأكثر، شلون ندفع لعدة أجوبة؟ الجواب الأول هذا انتهينا منه. الجواب الثاني أو الوجه الثاني التمسك بما قد يظهر من عبائر الشيخ الأعظم في الرسائل أيضا وحاصله إن الأقل معلوم الوجوب نفسا غايته إما بالوجوب نفسا، يعني شنو نفسا؟ عند الوجوب النفسي لا الغير، غايته إما بالوجوب النفسي الاستقلالي أو بالوجوب النفسي الضمني. ومع العلم بوجوبه تفصيلا يحصل الانحلال الحقيقي بلا حاجة إلى انتقال للانحلال الحكمي، ووجه الانحلال الحقيقي هو أن المعلوم بالتفصيل في هذا التقرير في هذا الجواب في هذا الجواب مصداق حقيقي للمعلوم بالإجمال، إذ المعلوم بالإجمال هو وجوب النفسي. الواحد والمعلوم بالتفصيل في الأقل هو وشنو؟ وجوب النفسي أيضا. ومع كون المعلوم بالتفصيل مصداقا للمعلوم بالإجمال، يحصل الانحلال الحقيقي. بمعنى أنه لا يبقى في النفس شنو؟ علم إجمالي أبدا، بل يعلم تفصيلا بوجوب الأقل، ويشك بدوا في وجوب الزائد. ولا حاجة إلى الانتقال للانحلال الحكمي، الذي يعني عدم تعارض الأصول. في حالتي شنو؟ وجود العلم الإجمالي في النفس، وفرق هذا الجواب عن الجواب السابق واضح، حيث إن المعلوم بالتفصيل في الجواب السابق هو الوجوب الأعم من النفس والغير، وكانت المناقشات السابقة ترد باعتبار إدخال وجوب الغير في الحساب، بينما في هذا الجواب يحذف الوجوب الغيري ويلحظ وجوب النفس فقط، غايته الأعم. الأعم من الاستقلال والضمني. ومع قصر النظر على الوجوب النفسي يكون الانحلال مولانا حقيقي وجيها. لفرض أن المعلوم التفصيلي مصداق للمعلوم الإجمالي، وإذا شكك مشكك قائلا إن المصداقية غير محفوظة. لأن المعلوم بالإجمال هو الوجوب النفسي زائد شبولا أيد الاستقلالية. بينما الوجوب المعلوم بالتفصيل هو الوجوب النفسي زائد شبولا، تعبير أحسن، زائد الجامع. بين الاستقلالية والظنية الجامع، يعني شو المطلوب حتى قاب تعبير شبولا، يعني أحدهما إما والجامع بين الاستقلال والظني مغاير لوجوب النفس المقيد بالاستقلالية. ومعه فلا يمكن الانحلال الحقيقي من أول. إذا شكك مشكك أجبنا، شلون نجاوب؟ إن هذا وجيه لو، فإذا لا، إذا شكك مشكك هذا أشبه بالمبتدأ، أجبنا هذا شنو بعد السطر يصير الخبر أشبه بالخبر، يصير جواب الشرط عنه. عجبنا عن ذلك، عجبنا بأن هذا وجيه لو صح إدخال قيد الاستقلالية في الحساب. أما إذا كان المناسب غض النظر عنه وملاحظة الوجوب النفسي بلا حاجة لملاحظة شنو أيد الاستقلالية، المصداقية تكون شنو تكون محفوظة. والصحيح حذف قيد الاستقلالية من الحساب. إذ هو قيد يلحظ في مقام التعبير من دون أن يكون خصوصية، في الوجوب تشتغل بها الذمة. فإنه بين شريطا، فإنه قيد الاستقلالي، فإنه يعني قيد الاستقلال بين شريطا، يعني قيد الاستقلال شنو معنى نقوله حتى نشوف تشتغل به الذمة ولا معنى استقلالي عن شنو. يعني عدم شمول الوجوب لأجزاء أخرى فحينما يقال وجوب العشر استقلالي فالمقصود عدم امتداد الوجوب الى الجزء الحادي عشر او الثاني عشر، بل هو مقتصر على العشر من دون اضافه، وذلك بخلاف قيد الظني فإنه يعني شنو؟ امتداد الوجوب وسعته للغير. ومن الواضح إن عدم امتداد الوجوب ليس قيدا صالحا للاشتغال الذمة به، فإنه أمر عدمي يلحظ من باب بيان حد الوجود وكيف. فما اريد ان احكي، ما اريد اقول ان هذا، بس خاف واحد ما يقنع بهالمقدار اجيب هذا، بس اخاف ان اجيبه تصير فلسفه. وكيف تشتغل الذمة بأمر عدمي ولا شيء؟ وهل يصح أن يقال اشتغل ذمتك بعدم امتداد الوجوب للغير؟ كلا، إنه لا معنى له، فإن الذمة تشتغل بالوجوب وبامتداداته ولا معنى لأن تشتغل. في عدم امتداداته وبعد عدم صلاحيته لاشتغال الذمة به فلا بد من حذفه من الحساب ومع حذفه تعود المصداقية شنو تامة. قلت من المصداقية يعني شنو؟ ما اريد اطول، يعني مصداقية المعلوم التفصيلي للمعلوم الاجمالي غير اطول هذا الشوش. ويحصل شنو؟ ويحصل الحلال حقيقي. جيد، الحلال حقيقي هو هذا معنى، يحصل الحلال حقيقي، وإن كان إن شاء الله في المستقبل نبين تعبير في الحلال حقيقة هم مسامح. يجي أنت ليش مسامح إن شاء الله بعدين. هذا ولكن الشيخ محمد تقي الأصفهاني صاحب الحاشية على المعالم المعروفة بمن؟ بهداية المسترشد، يعني أبو الشيخ محمد حسين الأصفهاني، مو شيخ محمد حسين هذا محقق الأصفهاني اللي يدرس السيد الشهيد، لا، قبل أكو شنو صاحب الفصول يسمونه، أكو صاحب الفصول، أكو ذول اثنين، واحد صاحب فصول، واحد صاحب هداية مسترشدين. أشكل على الوجه أشكل على الانحلال الحقيقي بما حاصله. إن علمنا التفصيلي بوجوب الأقل وجوبا نفسيا إما وإما ساعدني استقلاليا أو ضمنيا هو في الحقيقة علم إجمالي وليس علما تفصيليا غايته أخرج بحسب الصياغة والتعبير بعبارة شنو؟ العلم التفصيلي وإلا فهو روحان علم إجمالي ببيان أننا نقول نعلم أن التسعة واجبة نفسا إما ضمنا أو استقلالا والضمنية تعني أن وجوب التسعة مشروط بوجوب الجزء العاشر ومقيد به ووجوبه وجوب بشرط شيء أي بشرط تقيد بالجزء العاشر بينما الاستقلالية تعني أن وجوب التسعة ليس مقيدا بالعاشر بالجزء العاشر بل هو يعني وجوب التسعة لا بشرط من ناحية انضمام الجزء العاشر وعلى هذا يصير المعنى نقطة شارحة راح يصير نعلم بوجوب التسعة إما بشرط انضمام العاشر أو لا بشرط أو لا بشرط ذا وحيث إننا نعرف أن لحاضر بشرط شيء مباين للحاضي لا بشر. فيصير علمنا الإجمالي علما بمتباينين، ونظير أن نقول نظير أن نقول واو محتاج نظير أن نقول نعلم بوجوب ثابت يوم الجمعة إما للظهر أو شنو للجمعة. إن مثل هذا الوجوب معلوم بالإجماع دون التفصيل، فإن المعلوم بالتفصيل هو ياهو أصل الوجوب الجاد. وأما الخصوصيات فليست معلومة بالتفصيل وإنما هي مرددة. أجل الجامع بين الخصوصيتين أي إحداهما معلوم، ولكن هذا لا يكفي مولانا مولانا لا يكفي لصيرورة العلم تفصيليا، وإلا اتبع الكلمة لصار كل علم إجمالي بين المتباينين صار شنو علما تفصيليا وانحل بنفسه انحلالا قهريا. إذن نخليه بعد إلى يوم السبت، هذا كذا ما كان شوية هم بعد يحتاج أوضحه، وهي مطلب جميل من الشيخ الأصفهاني هذا هو أستذوق أنا. اللهم صل على محمد وآل محمد.